حديث 354 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنس خدج رازيبة يلقوتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما هكر جارك أمل جلخو برباي دائم هجوم كين هندك لم يكن يغزو بنا غزب ما نذكر وأم نبرنا شريوان حتى يصبح إلا بشتي أباس بيدالي وينظر وسحكر باي فإن سمع أذانا كف عنهم هكر قول بانجكي ببا دست خدشون كش دينت كرون وإن لم يسمع أذانا هكر قول تبانجا نببا أغار عليهم داشتن هجوم كتسروان ودا شريف جلوان كتسروان.